أولاً، صياغة فعل الأمر من الفعل المضارع. الفعل الصحيح. الوزن الأول: يذهب. اذهب، اذهبي، اذهبوا، اذهبنا. الوزن الثاني: يرتب. رتب، رتبي، رتبوا، رتبنا. الوزن الثالث: يساعد. ساعد، ساعدي، ساعدوا، ساعدنا. الوزن الرابع: يرسل. أرسل، أرسلي، أرسلوا، أرسلنا.